بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أولا، ينبغي التنبيه على مسألة فيما يتعلق بكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حينما يقول أو يقول غيره من المفسرين اختلفوا في معناهم. كثير من الناس من إذا قرأ هذه الكلمة يعني ينقبض منها أو يشمئز منها، ويظن أنه مختلف، يعني اختلفوا يعني تقاتلوا، يعني بمعنى أنه كلهم صار يرد على بعض، وكل يعني يرد كلام بعض البعض أو يرد قول بعضهم البعض. هذا غير وارد، وإنما قولهم اختلفوا أكثر ما يراد به الاختلاف اختلاف التنوع الذي لا يلغي القول الآخر، يعني لا قول يلغي القول الآخر ولا ينفيه ولا يعارضه ولا يناقضه ولا يرده، وإنما يكون من باب بيان الأوجه التي يحتملها القرآن كلها. فيحتمل القرآن أو تحتمل الآية الوجه الذي قال به فلان، وتحتمل الوجه الذي قال به فلان، وتحتمل الوجه الثالث والرابع وربما الخامس والسادس والسابع والعاشر. لكن من السلف من أبان وجها من الوجوه وسكت عن الوجوه الأخرى، ومن السلف من أبان وجهين، ومن السلف من أبان الثالث وسكت عن الباقي، ومنهم من أبان العاشر وسكت عن أول تسعة، وهكذا. فحينما نقول اختلفوا يعني اختلفوا في بيان الأوجه التي تدل على مراد الله تعالى في الآية، وليس معناه أنهم تقاتلوا واختلفوا وصار يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا. هذا غالبا غير موجود، هذا غالبا غير موجود. فلا تظنوا في قوله عليه رحمة الله ابن كثير أو غيره من المفسرين اختلفوا يعني أن الأمر فيه نزاع وشقاق ومباغضة وشحناء، وإنما اختلفوا يعني اختلفوا في بيان الأوجه الدالة على مراد الله تعالى من الآية، فإن الآية قد وكثيرا ما تحتمل وجوها عدة ولا تقتصر على وجه واحد أو على وجهين غالبا، وإنما تحتمل أوجها عدة بحمد الله. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقضاء المناسك معناه الانتهاء من المناسك، يعني أن تنتهي، أن تقضيها، يعني أن تنتهي منها، يعني أن تتمها. فالقضاء هنا معناه الإتمام، القضاء معناه الإتمام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة، إيتوا الصلاة أو وعليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. فقال في رواية فقضوا، في رواية قال فأتموا، فمعنى أن القضاء يعني أن تتم ما فاتك من الصلاة. وكذلك هنا اقضوا أو فإذا قضيتم، يعني إذا أتممتم المناسك الإتمام الذي أمر الله تعالى به. قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذكركم آباءكم، هنا حصل الاختلاف الذي قلنا فيه بيان الوجوه. ما معنى كذكركم آباءكم؟ إذا كان المعنى معناه الآباء، أي بمعنى معنى أن الأولاد كما يذكر الولد أباه وأمه، يعني أذكر الآباء، أذكر الرب تبارك وتعالى كما يلهج الولد بذكر أمه وأبيه ولا يفتر عن أمه وأبيه ذكرا. فالولد لا يعرف من الدنيا ولا يعرف من ذكر الأسماء إلا أباه وأمه حينما يكون صغيرا رضيعا أو ما دون ذلك أو ما أكبر من ذلك بقليل، فإنه لا يفتر عن منادات أمه وأبيه. فإذا قضيتم مناسككم، يقول الله تعالى، لا تفتروا عن ذكر الله عز وجل كما لا يفتر الولد عن ذكر أمه وأبيه. فلا يعرف في الدنيا إلا أمه وأباه، ولا ينادي إلا أمه وأباه، وأول اسمين يتعرف عليهما وأول اسمين ينطق بهما اسم أمه وأبيه، أمه وأباه، أمه أبه، أمه أب، هكذا ينطق بالأم والأب، هذا الذي يعرفه الولد غالبا ولا ينطق بغير ذلك غالبا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا إذا ما كان ذكر الأب يتعلق بما يقابل الولد، إذا كان ذكر الأب يتعلق بما يقابل الولد. أما إذا كان ذكر الأب يتعلق بما يقابل الرجل مع آبائه وأجداده، هنا صار لها معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ اذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني كما كنتم في الجاهلية يذكر الرجل أباه ويتفاخر بآبائه وأجداده وفعالهم وصنيعهم ونخوتهم وشهامتهم وكرمهم وجودهم وسخائهم وما إلى ذلك مما كان عليه الآباء والأجداد. كل واحد كان لما ينتهي من الحج يقف في صعيد من الناس ويقول كان أبي يطعم وكان أبي يسقي وكان أبي يفعل وكان أبي كذا وكان جدي كذا وجدي وقف هنا وأطعم ألف حاج وأبي وقف هنا وسقى مئة حاج وأبي كذا وكان فلان عليه دين فقضاه وكان فلان محتاجا فأعطاه وكان هكذا كانوا يفعلون. يقول الله تعالى كما كنتم تفعلون هذا بشدة وحرص ويعني وإقبال على الآباء والأجداد، افعلوا هذا مع الله. قفوا في صعيد من الناس واذكروا الله كما كنتم تذكرون آباءكم، كما كنتم تذكرون آباءكم. الهجوا بذكر الله عز وجل واذكروا الثناء على الله تبارك وتعالى واحمدوه واشكروه وسبحوه وحمدوه واهللوه، كل هذا افعلوه بين الناس كما كنتم تفعلون هذا في آبائكم وأجدادكم. لكن قال أو أشد ذكرا، هذه أو حيرت أهل اللغة، أو هذه حيرت. أو إذا ما كان المتكلم لا يفرق بين المعطوف والمعطوف عليه ويشك في واحدة منهما فإنه يأتي بأو من باب التشكيك، يعني تقول جاء زيد أو عمرو، أنا كوني لا أعلم من الجائي فإني أشكك من الجائي، زيد ولا عمرو، من بعيد لا أعلم، جاء زيد أو عمرو فأنا أشكك. فهذه أو تجيء لإيش؟ للتشكيك. لكن المتكلم لا يعلم حق اليقين من الذي جاء، زيد أو عمرو. في حق الله هذا المعنى ممتنع، في حق الله هذا المعنى ممتنع، لا يجوز في حق الله التشكيك، يعني أن يكون الله تعالى شاكا فيما إذا كان الذي ينبغي أن يكون منكم ذكركم للآباء أو أشد ذكرا. التشكيك في حق الله ممتنع. وكذلك في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني هو رب العالمين لا يعلم كم كان عدد قوم يونس، 100,000 أو يزيدون، هو يعلم بالتمام والكمال، لكن لما قال أو يزيدون؟ ينبغي أن يكون لها معنى آخر غير التشكيك، ينبغي أن يكون لها معنى آخر غير التشكيك. طيب ما هو المعنى الآخر؟ من المعاني التي ينصرف إليها معنى أو فيما إذا تعلقت بالرب تبارك وتعالى أن يكون لبيان الحد الأدنى. كيف الحد الأدنى؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، يعني أقل شيء اذكروا الله كما كنتم تذكرون الآباء والأجداد، وإن زدتم فهو خير. أقل شيء اذكروا الله كما تذكرون الآباء، أقل شيء بيان الحد الأدنى. لكن من زاد فذكر الرب أكثر مما كان يذكر الأب والجد فهو خير وأفضل لا شك. طيب فذكر أو من باب بيان الحد الأدنى، كما قال تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني منهم من كان كالحجارة ومنهم من كان أشد قسوة. أقل واحد فيهم لما اشتد قلبه وقسى كان كالحجارة، وكثير منهم كانوا أشد قسوة. وقوله تعالى يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني من الناس من هؤلاء من يخشى الناس كخشية الله، ومنهم من يخشى الناس أكثر من خشيته من ربه تبارك وتعالى. فإذا الحد الأدنى من هؤلاء أنهم يخشون الناس كخشية الله، ومنهم من يخشى الناس أكثر من خشية الله. طيب فبيان الحد الأدنى إيه قريب منه، طيب يعني مما هو قريب منه. طيب في معنى ثالث وهو أن تأتي أو بمعنى بل، أن تأتي أو بمعنى بل. ما معنى بل؟ وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. طيب ليه قال 100,000 طالما هم يزيدون؟ يعني هو المعنى الذي يريده هو المعنى الثاني وليس الأول، هو المعنى الثاني، يعني أراد المعنى الثاني وليس المعنى الأول. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. طيب فلماذا قال 100,000 طالما أنهم يزيدون؟ هذا قول معتبر أنه أكبر عدد في القرآن 100,000، أكبر عدد في القرآن 100,000. هو في حالة قوم يونس، في حالة قوم يونس في حالة خاصة، وهو أن الله تعالى قال بعدها فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني هم 100,000 لما أرسل الله إليهم يونس، لو أنهم كفروا لماتوا وما زادوا على 100,000، لكن لما آمنوا زادوا على 100,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، باعتبار أنهم كانوا 100,000 فلما آمنوا يعني بقوا أحياء فزادوا يعني ولدوا، وفي التحقيق أنهم صاروا 109,000، قوم يونس كانوا 109,000 فهم أكثر من 100,000. لماذا قال 100,000 بل يزيدون؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى. فلماذا قال قاب قوسين أو أدنى؟ لأنه لا يوجد تعبير يناسب عقل البشر يمكن أن يوصف بما هو أقرب من قاب القوسين، فأقرب ما يمكن أن يتخيله عقل أنه كان قاب قوسين من العرش، أو أدنى لن تتخيلها لكنه كان أدنى. عرفنا؟ طيب فكان قاب قوسين بل أدنى. فنأتي إلى هنا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرى، بل أشد ذكرى. فهل هذا ضرب صفح عن القول الأول؟ كما قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عابر سبيل. ماذا يريد؟ بل عابر سبيل، بل عابر سبيل، يعني لا تكون غريبا. إذن في حالة تكون فيها غريبا وفي حالة لا يصلح أن تكون فيها غريبا، ما هي؟ أيوة، لأنك لو كنت غريبا قد تكون على طول المدة مستأنسا، الغريب قد يستأنس، الغريب قد يستأنس، يعني يجلس في بلدة، في مدينة، في بلد مدة معينة يستأنس فيها ويشعر أنه من أهل البلد، هذا غريب لكنه صار مستأنسا. فهل يجوز في من أراد الآخرة أن يكون في الدنيا غريبا بهذا المعنى؟ لا، لأنه إذا استأنس خلاص. فحينئذ ينطبق عليه المعنى الثاني، بل عابر السبيل. إذن عابر السبيل أنسب لمن يستأنس بعد الغربة. طيب أما من لم يستأنس بعد الغربة فالغربة تنفعه، يعني أن يكون في الدنيا غريبا هذا أنفع له، فإذا شعرت أنك ستستأنس في غربتك فكن عابر السبيل، بل عابر السبيل. إذن الغربة لإنسان وعابر السبيل لإنسان آخر، فهذه تنفع وهذه تنفع. طيب قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، طيب فهي يعني تتحد مع المعنى الأول في هذا الباب، أن أقل ما يمكن أن يقال في إنسان ذكر ربه أن يذكر ربه كما يذكر آباءه وأجداده، أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه ذكر ربه. وبالفعل لو أن الإنسان من اليوم يذكر ربه كما يذكر آباه كان يعني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا سيما إذا كنا نتكلم عن أناس كالعرب ما عندهم شيء يتفخرون به أكثر من الآباء والأجداد والأفعال والصناع والبطولات والأمجاد وما إلى ذلك. يعني تاريخ العرب مليء بهذه المسائل سواء على حق ولا على باطل، سواء على حق أو على باطل، يعني كثير منهم كان يتفاخر أن أباه كان مثلا يعني يقتل في اليوم 100 نفس عادي، يعني هذه من ما يتفاخر به. طيب منهم أو أنه مثلا اشترك في حرب دامت 40 سنة قتل فيها مثلا 2000 نفس مثلا، يتفاخر في هذا مع أنه كان على باطل، لكن عندهم ما يتفاخرون به سواء كان حقا أو باطلا. لو أن هؤلاء ذكروا الله تعالى كما يذكرون الآباء أقل شيء لكانوا من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. قال فمن الناس، فمن الناس، ما فائدة هذه الفاء فمن الناس؟ هي نقلة الآن، نقلة من كلام على ذكر الله تعالى وأنه ينبغي للعبد أن يذكر ربه كما يذكر أباه أقل شيء، وله أبل ويستحب ويندب ويجب عليه أحيانا أن يذكر ربه أكثر مما ذكر آباءه وأجداده. ثم قال فمن الناس، فهذه تعقيبية تعليلية، فيها تعقيب وتعليل، عقب الله تعالى فيها على القول الأول وعلل فيها القول الأول، وعلل فيها القول الأول. لما أنت لما تذهب إلى بيت الله الحرام؟ يعني تبتغي فضلا من الله ليشهدوا منافع لهم. إذن أنت ذاهب إلى هناك حتى تسأل الله من فضله، حتى تسأل الله من فضله. ماذا ينفعك من فضل الله ذكر الآباء والأجداد؟ ماذا يجيء لك من الخير والشيء؟ تفاخر على الفاضي، مجرد أن كان أبي وجدي، وماذا كان يعني؟ ماذا أتاك أنت؟ ماذا أتاك أنت؟ أما لو أنك ذكرت الله حصلت خير الدنيا والآخرة. فهنا ماذا يقول؟ فمن الناس، تعقيبا على ما ذكرت وتعليلا له، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وسكت عن المفعول، صح؟ ربنا آتنا في الدنيا وسكت عن المفعول. ماذا آتنا في الدنيا؟ ماذا؟ ما عنده هم، المهم يأخذ الدنيا، لا يميز، متاع الدنيا عنده سواء، أي شيء تعطيه من الدنيا يأخذه. ربنا آتنا في الدنيا ما عنده مشكلة، هذا إنسان ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق هو النصيب، ما عنده شيء في الآخرة، يأتي خالي الوفاض، ليس معه شيء، بخفي حنين كما يقال. طيب، فهذا الرجل الذي قال فمن الناس، فمن الناس يعني أعقب على ذكر الأمر الأول، وهو أني أمرتكم بذكر الله أكثر مما تذكرون الآباء والأجداد، أعقب على هذا وأعللها، أن من الناس من يطلب حظا من الدنيا لا يميز بين حظوظ الدنيا في شيء، يأتي يوم القيامة خاليا ليس معه شيء. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، ما هو هذا الآن طلب خير الدنيا؟ أقرأ شيخ. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن قلنا فمن الناس يعني ممن أراد حظ الدنيا ولا يفرق بين حظوظ الدنيا في شيء، وإنما يريد أن ينال من الدنيا ما نالته أو ما طاولته يداه، حتى يأخذ من الدنيا ما يأخذ، ثم يخرج في الآخرة وما له فيها من خلاق، يعني ليس له فيها من نصيب. هذا إنسان عجلت له طيباته، عجلت له حسناته، وعجلت له ثمراته، وأخذ كل شيء ويمكن أن يناله في الدنيا، في يوم القيامة لن ينال شيئا، ويقال له يوم القيامة قد عجلت لكم طيباتكم وعجلت لكم حسناتكم وانتهى الأمر. فهذا ترك حظوظ الآخرة وأخذها سلفا في الدنيا، أخذها سلفا في الدنيا، أخذها مالا، أخذها جاها، أخذها سلطانا، أخذها عافية، أخذها كائنا ما كان الأمر الذي أخذه لا يفرق، هذا الإنسان لا يفرق، المهم أنه يأخذ شيء من حظوظ الدنيا، فيلقى ربه يوم القيامة مفلسا وما له في الآخرة من خلاق. قال ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، هذا إنسان على الإصطلاح الأول سأل الله تعالى خير الدنيا أيضا، وما حرم نفسه من الدنيا، أراد أن يؤتيه الله تعالى في الدنيا، لكن ماذا سأل في الدنيا؟ سأل في الدنيا الحسنة، ولم يفصل فيما يريده من الدنيا، وهذا حال المؤمن في دعائه لربه تعالى في الدنيا، أنه لا يعلم أي الدنيا خير له، أي حظوظ الدنيا خير له، فيترك الأمر والاختيار والاصطفاء لله عز وجل، فيسأل الله تعالى الخير الذي في الدنيا والحسن الذي في الدنيا يسوقه إليه. طيب، فقوله آتنا في الدنيا حسنة لا يعني آتنا في الدنيا مالا، ولا آتنا في الدنيا جاها، ولا آتنا في الدنيا دورا، ولا آتنا زوجة، ولا ولا ولا، آتنا في الدنيا حسنة. كيف تكون الحسنة التي يريد الله تعالى أن يسوقها إليك في الدنيا يسوقها إليك كما يشاء؟ فلا، أنت فوضت اختيار الحسن لمن؟ لله. وفرق كبير بين أن تطلب الدنيا بتفصيل وأن تسمي ما تشاء من الدنيا، وبين أن توكل اختيار الحسن لله الذي يعلم الحسن من غير الحسن. طيب، فلو سألت الله مالا وأتاك مالا فكان المال لك ليس حسنا، هل تكون ممن أحسن اختيار الدعاء؟ لا. لو سألت الله جاها فكان الجاه مفتنا لك، مخرجا لك من الدين، أو مخرجا لك من تقوى الله عز وجل، فهل كنت سائلا الله ما يصلح لك؟ لا. إذن اسأل الله ما يصلح لك، من يعلم؟ هو. فإذا قلت آتنا في الدنيا حسنة، حسنة يعني ما يصلح أن يكون حسنا لي، ما يحسن أن يكون معي، ما الذي يحسن؟ الله يعلم. فيسوق الله تعالى إليك ما يعلمه حسنا لك، وهذا من خير ما يسأله العبد لربه في الدنيا مما لا يعلم أي الأمور تكون حسنة له مما لا تكون حسنة له. عرفنا ما سر حسن الدعاء وما سر جمال هذا الدعاء، أن الإنسان فضلا عن أنه يسأل الله تعالى من الدنيا لكنه يترك الاختيار لله. يخصص إذا كان في حاجة خاصة، يعني عنده حاجة معينة يسأل الله تعالى إياه، لم يرزق بولد وأحب أن يؤتيه الله ولدا يسأل الله الولد، جاء يحتاج إلى طعام يسأل الله الطعام، كان الصالحون يسألون الله ملح الطعام، اسأل الله إن كان لك حاجة خاصة اسأل، لكن آتني مالا وآتني دورا وآتني قصورا وآتني زوجات وآتني خلاص، هذا إنسان مفلس يروح معه ما هو شيء. سيؤتيك الله تعالى في هذا الموضع بعد أن تقضي المناسك وتقف وتذكر الله كما تذكر الآباء وأكثر، وتسأل الله من خير الدنيا تفصيلا، سيؤتيك يؤتيك. أنت الآن عند من؟ أنت في ضيافة الله، أنت في بيت في بيت الله عز وجل، ولا يخذل الله تعالى رجلا دخل بيته فسأله. لا، ما قلنا تخصيص إذا كان في حاجة، يعني احتجت كما قل لا يأثم على تخصيصه في باب الحاجة. أما أن يسأل الدنيا، عرفت؟ نعطيني الدنيا، بدي جاه، بدي سلطان، بدي مال، بدي كذا، هذه ما هي حاجات، هذه مطامع، عرفت؟ الدنيا بدون ما يقيدها بالحسن، ربي آتني الدنيا، شو الدنيا خلاص يعني رايح الآخرة إيد لورا إيد لأداء. موضع انتهاء، موضع اللي تبدأ فيه، شوف لما تذهب لبيت العربي ولله المثل الأعلى، متى تبدأ الضيافة؟ في 3 أيام، هي أيام تشريق، هي أيام تشريق، ما انتهيتم، إذا قضيتم مناسككم متى؟ انتهى النسك وانتهى الذبح وانتهى طواف الإفاضة وبدأت أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام الضيافة التي شرعها الله تعالى لك حتى تقيم ضيفا عند الله تسأله من خير الدنيا والآخرة، عرفت كيف؟ لي 3 أيام معروفة عند العرب أنك تقيم فيها. هلا حبيت أنت أنك تقصر الخير وتفل بعد يومين أنت حر، أنت هو فوت على نفسك. حبيت أنك أنت تخلص يعني تتعجل وخلص أنت يومين وخلص أنك تفيت، أنت حر، لا إثم عليك. لكن إن بقيت حصلت ثلثا زائدا على ما حصل الأول في أيام معدودة. هذه فهذه الأيام اللي شرع الله تعالى فيها أن تذكره وأن تسأله، اسأل ما تشاء، ولا يحرم الله تعالى رجلا سأله في ذاك الموضع، لكن اعلم كيف تسأله. كيف كان يسأله عليه الصلاة والسلام؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الدنيا حسنة يعني أنا لا أعلم ما الذي يصلح أن يكون حسنا لي في الدنيا، فإن الذي يكون حسنا لي في الدنيا أنت تعلمه، إن طلبت مالا لعله يفتنوني، إن طلبت جاها لعله يفتنوني، إن طلبت دورا لعلي لا أعيش فيها، إن طلبت ولدا لعله يعقني، إن طلبت، كلما طلبت شيئا لا أعرف الحسن فيه من غير الحسن، فماذا أفعل؟ خلاص أنت اختار لي وبعت لي، اختار لي وبعت لي، بكل صراحة وبكل بساطة، اختار لي وبعت لي، آتنا في الدنيا حسنة. لا عامة، لكن في هذا الموضع يعني فيها تخصيص زائد. لا مناسك ما في إلا بالحج. اللي شرعه الله تعالى تفعل، وتذكر الله في أيام التشريق ما في مشكلة، تذكر الله في هذه الأيام، أيام التشريق تذكر الله كما يذكر الحاج، ما في مشكلة. طيب، لكن هذا الموضع موضع بالذات، موضع مخصص لهذا الدعاء، لا سيما عند الطواف، لا سيما عند الطواف أخص، هو دعاء عام تدعو به متى تشاء، ولك أن تدعو به في أي موضع شئت، لكن كلما كنت أقرب إلى مناسك الحج كلما كان أخص. طيب، في أيام التشريق أخص، في الطواف أخص الخصوص، يعني أخص شيء تسأل الله تعالى من فضله حينما تكون طائفا ببيته. ليه؟ عم تطلب إشحادة. إيه من قال إشحادة؟ هي هذه، تكشف عن ذراعك. ليه تكشف عن ذراعك؟ لما تكشف عن ذراعك؟ شوف أنا مفلس، ما معي شيء، أنا ما معي شيء. ها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتدور حول البيت كما يدور الصبي حول أبيه، ها، يلح عليه في الطلب. ابنك لما بده شيء شو بيعمل فيك؟ بضل يبرم حواليك لا تعطيه، صح؟ هي هذه إلحاح في الطلب، وسبع أشواط. ليه؟ أنا مصمم بدي أعطيني، وبتلف وتروح تبرم تطوف. لذلك شرع الطواف، لتلح على الله تعالى في أن يعطيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا من أهم ومن أخص الأدعية، تقول آتنا في الدنيا حسنة، طيب وفي الآخرة حسنة. ما يصلح أن يكون حسنا لك في الآخرة كذلك من يعلمه؟ الله جل وعلا، يعرفه الله، يعلمه الله عز وجل. فتقول وآتنا وفي الآخرة حسنة. في الآخرة في أمور كثيرة جدا تصلح أن تكون حسنة لك، منها أن تهون مشيك على الصراط، يهون مشيك على الصراط، أن تحاسب حسابا يسيرا أو أن لا تحاسب بالمرة، أن تؤتى كتابك باليمين، طيب، أن تخفف عنك الأهوال والمخاوف التي تصيبك، أن يقل مثلا شعورك بالانتظار والوقوف حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء، أن مثلا تأتي على الحوض فتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، كل هذه مما يهون عليك الأمر. طيب، وخاتمة حسنات الآخرة أن تقيني عذاب النار. طيب، ليه تقيني عذاب النار مش ترزقني الجنة؟ لأن ممكن أنت تفوت على الجنة لكن قبل أن تفوت على النار. كذلك هذا في من حسن اختيار الدعاء، أنك تدعو بالأمر الذي هو أحسن شيء لك. كونك تسأل الله الجنة أمر جيد، لكن أنت إذا كنت موحدا ستدخل الجنة، لكن ربما بعد 2000 سنة في النار. تمشي هيك؟ بيمشي حال معك هيك؟ قبلان أنت هيك؟ مثلا. طيب، فهل تسأل الله الجنة يعني تقبل أن تكون قبل ذلك في النار 1000 سنة؟ حد ما عنده مانع في الموضوع؟ أبدا. وإنما نسأل الله مش بس الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، صح؟ فإذا أفضل ما تدعو به حتى تجنب النار وتكون من الداخلين إلى الجنة أول ما يدخل الداخلون أن تقول وقنا عذاب النار. فهذا كان أجمع شيء في دعاء الله تعالى، مما يسوق إليك خير الدنيا والآخرة ويجنبك العذاب بإذن الله عز وجل. طيب، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من هم؟ الفريق الثاني الذي يقول هذا الدعاء والذي يدعو بهذا الدعاء، لهم نصيب مما كسبوا. كسبوا هذه فيها ما فيها. كلمة كسبوا ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها القول، يدخل فيها القول الذي قاله، يدخل فيها العمل الذي عمله، يدخل فيها الاعتقاد الذي اعتقده. فكل ما آمن به وتقوله وعمل به بجوارحه يدخل في الكسب. طيب لو قال أولئك لهم نصيب مما عملوا بيمشي؟ لا، الاعتقاد من العمل، من عمل القلوب. بيمشي مما عملوا؟ هو أكيد ما بيمشي. ليه؟ لأن الله ما قاله، ببساطة لأن الله ما ذكره، ذكر كسبوا. إذن كسبوا أفضل ولا عملوا أفضل؟ لا شك كسبوا أفضل. إذا فيها معنى زائد على عملوا، فيها يقول كسبوا مثل عملوا اثنين واحد، ما فيها الكلام، هذا غير موجود. إذن لا بد من وجود معنى زائد في كسبوا ليس في عملوا. لا، ما هو قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا كسب العبد شيئا فقد كسب ما عمله وزيادة. شو هي الزيادة التي في الكسب ليست في العمل؟ أنه لا يضيع منها شيء، أو إذا أراد الشيء يزيد الله من قبله يزيد الله. كسب الرزق ماذا فيه؟ عمله إيش؟ ذهبت إلى عملك فكسبت رزقا. خليكم معي بس حبة حبة، خليكم معي. ذهبت إلى السوق فكسبت، يقال كسبت، صح، كسبت رزقا، أكسبك الله رزقا، فعدت برزق. هذا الرزق هو عملك ولا في شيء زائد؟ في شيء من الله، في شيء من الله. إذن غيرك ذهب إلى العمل نفسه وعمل مثل ما عملت بعدد الساعات وأكثر مما عملت، ثم عاد وليس معه شيء. أنت كسبت وهو لم يكسب، مع أنكما عملتما نفس العمل. إذن يدخل في الكسب ما أعطاك الله إياه، لأعطاك الله إياه، يدخل في هذا ما قدره الله لك. طيب، فالكسب يدخل فيه العمل وما كان لك نصيبا من الله. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني مما أعطاهم الله تعالى عملا وزيادة. أنه أنت لو بعملك ستدخل الجنة، ما أحد منا يدخل الجنة. لذلك أنت لو بعملك كنت داخل الجنة، ما كان أحد منا، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا لا؟ قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. كسب، كسب. طيب، فيؤتي الله تعالى كسبه من يشاء سبحانه وتعالى. فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني مما عملوا، وأعطاهم الله تعالى على عملهم رحمة وفضلا، فصارت لهم هذه الجنة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب قد تفهم أنه سريع بمعنى أنه يحاسب بسرعة. طبعا هي بالمعنى أن يوم القيامة يحاسب الناس بسرعة، هذا أمر يعني صحيح، يكون الحساب سريعا، ولا مثلا يعني والله حتى بالنسبة لمن كان يقف مؤمنا بين يدي الله عز وجل لا يشعر بهذا الوقفة الطويلة 50,000 سنة، يشعر فيها المؤمن كأنه بين الأذان والإقامة، ولا يشعر بطول الوقوف بين في عرصات يوم القيامة. لكن سريع الحساب، أي حساب؟ الحساب مش العطاء. ما هو الحساب؟ الجزاء. طيب ما أيوة، لأنك سألت من خير الدنيا والآخرة، سألت من خير الدنيا والآخرة، فسيعجل لك عطاء الدنيا قبل الآخرة. لذلك فهو سريع الحساب، يعني سريع إعطاء ما سألت في الدنيا. أن الموضع ليس موضع أنك تنتظر حظك من الآخرة فقط، لأن الموضع موضع سؤال من الدنيا أيضا، موضع موضع عطاء في الدنيا قبل الآخرة. طيب، قال والله سريع الحساب. إذن أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صلوات الله. نقف إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى